بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمع Thank you. Thank you.

وَلَا تَعْلَمُ فاستجاب لكم أن

يا أيها وأنتم تعلمون بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.